رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن علاء، حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيابة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيابة زير الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن عنة الشيطان. إسناده لي ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مسند منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. والنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أوهل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القارة بين النفس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن البيان لسحرا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. هذا الباب الذي قبله. قال: باب في بيان شيء من أنواع السحر. تقدم لنا معنى السحر، فما هو السحر؟ ها، ما هو السحر؟ تسمع عن السحر ولا ما تسمع عنه؟ أكيد تسمع عنه. فما هو هذا الشيء الذي تسمعون عنه؟ ها، نعم، عبارة عن رقى وعقد تؤثر في المسحور. يأتي الساحر فيعقد عقد وينفث فيها ويسحر فيؤثر في المسحور فيمرض، وربما قتل ذلك الساحر بسحره ذلك الشخص. والساحر من المفسدين في الأرض، وسبق لنا أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو فسق. فإذا استعان الساحر بالشياطين على ما يريد من الضرر فهذا كفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنه ما هو فسق، وهو الذي ليس فيه استعانة بالشياطين على ما يريد الساحر، فهذا يكون فسقا كاستعمال التولة وما أشبه ذلك، والضرب بالطير والعيافة، هذا كله من أنواع السحر، لكن يكون من قبيل الفسق. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. الأنواع جمع نوع، والنوع هو ما ينقسم عليه الجنس. نقول مثلا: الحيوان جنس، والإنسان نوع منه. بهيمة الأنعام جنس، والبقر أو الإبل أو الغنم نوع منه. إذن كل شيء له انقسام، فأصل التقسيم الجنس، ثم هذا الجنس ينقسم إلى أنواع، والأنواع تنقسم إلى أفراد. فيقال مثلا الحيوان جنس، والإنسان نوع منه، وزيد وبكر أفراد لذلك النوع. طيب يقول المؤلف: باب في بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر في الباب الذي قبله السحر وذكر الأحاديث التي تدل على حكمه، شرع يتكلم في هذا الباب على أنواع السحر التي تقع من السحر، وهذا من حسن تصنيف هذا الكتاب، يعني من حسن يعني تصنيف هذا الإمام لكتابه، فيذكر الجنس ثم يذكر الأنواع. قال رحمه الله، قال أحمد يعني أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حبان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة أو قال بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخطه بالأرض، والجبت. قال الحسن: ها، رنة الشيطان. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عوف رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة والجبت من الجبت، هذه الأشياء الثلاثة من الجبت، ومعنى الجبت يعني السحر. العيافة زجر الطير، كانت العرب تتشائم بالطير فتزجر الطير، فإذا جاء عن يمينك يقال إنه سيأتيك خير، وإن جاء عن يسارك يقال إنه سيأتيك شر، فكانوا يتشائمون بالطير، فإن مر الطير عن يمينه فإنه يتفاءل، وإن مر عن يساره فإنه يتشائم. وكان حي من العرب يقال لهم بنو لهب، كانوا يزجرون الطير وكانوا خبراء بالعيافة. قال الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. فبنو لهب هؤلاء كانوا يزجرون الطير ويزعمون أنها إذا جاءت عن يمين الرجل أو المرأة فإن ذلك علامة خير، وأنه سيأتيه أمر يسره، وإذا جاءته من يساره فإنهم يقولون سيأتيه شر أو بلاء أو موت حبيب أو مرض أو غير ذلك. وهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم. فالعيافة هي التشاؤم بالطير، وزجر الطير ليعلم بذلك حوادث إما خير أو شر، وهذا كله من أنواع السحر. نعم. والطرق الخط يخطه بالأرض فيدعي معرفة الغيب بذلك، وهذا معروف اليوم، كثير من الناس يأتوا بالرمل فيخطون فيه خطوطا ويزعمون أنه يخبرهم بأشياء غيبية، وهذا أيضا نوع من الشرك والسحر. قال: إن العيافة والطرق ها والجبن ها قبلها في عبارة والطيرة إن العيافة والطرق والطيرة. طيب الطيرة إيش الفرق بينها وبين إيش الفرق بينها وبين العيافة ها ها تشاؤم والعيافة ها تشاؤم بالطير والطيرة تشاؤم بغير الطير ها بأي شيء نعم ها ها هذا هو الصحيح العيافة تشاؤم بالطير والطيرة تشاؤم بكل شيء سواء كان بالطير أو بغيره ويدل لهذا قوله تعالى إنا تطيرنا بكم والقضية ليست فيها طير ولا شيء تطيرنا بكم يعني تشاؤمنا بكم من يوم جئتم إلينا فإننا ما رأينا إلا البلاء وما وقع إلا البلاء فأنتم شؤم علينا وهل يمكن للأنبياء أن يحصل بدعوتهم على الناس بلاء بالعكس وكل هذا مما كان عليه القوم من سوء الأدب مع الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. إذن عرفنا العيافة تشاؤم بالطير خاصة والطرق خطوط يخطها الساحر يدعي بها معرفة المغيبات والتطير تشاؤم إما بالزمان وإما بالمكان وإما بأشخاص معينين أو تشاؤم بالريح أو تشاؤم بأشياء كثيرة يعني ليس له حد محدود. إذن بينهما عموم وخصوص يعني هذه أخص التطير عام والعيافة أخص. نعم والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا ولا لا ضاقت عليه يتشاءم بالناس أحيانا فإذا جاء دخل عليه إنسان من الصباح وما باع شيئا في دكانه قال هذا لا يدخل علينا من الصباح مرة أخرى وإذا نزل بيتا فمات له فيه أحد تشاءم بالمنزل وإذا راح لمكان فرأى فيه شخصا ثم حصل له عقب ذلك شيء من البلاء أو المصيبة قال لا ما يصلح وإذا لبس جلبابا فحصل له بعد ذلك شيء قال هذا الجلباب مصيبة واحد ثاني ما يلبس شيء جديد إلا شيء قديم وهكذا فيضيق عليه كل شيء كل شيء يتشامل كل شيء يتشامل. طيب تقدم لنا في حديث عمر رضي الله عنه أن الجبت هو السحر فقوله من الجبت من هنا تبعيضية يعني من بعض أنواع السحر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر، فهذه المذكورات من جملة أنواع السحر وهي العيافة والطرق والطيرة. أما قول الحسن الجبت رنة الشيطان، يعني وحي الشيطان، هذا موقوف على صحة هذا الأثر عن الحسن. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد: لم أجد فيه كلاما، والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذا من وحي الشيطان وإملائه. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر. ولذلك قال الحسن كما جاء في تفسير ابن كثير باللفظ الذي ذكره المؤلف: ووجه كين العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة، لأن الإنسان يستند إلى طير مرة من هذه الجهة ومرة من هذه الجهة. إيش تأثير هذا في الأمور الكونية؟ وكون إذا مر عليك الطير من هذه الجهة فإنه سيأتيك خير، وإذا مر من هذه الجهة فإنه سيأتي عليك شر، هذا لا دخل للطير فيه. فاستناد الناس على العيافة وتوقع الخير منها تارة وتوقع الشر منها تارة، هذا استناد إلى أمر لا حقيقة. والسحر غالبه لا حقيقة. نعم. وإذا اعتمد المسلم على هذا فقد اعتمد على أمر لا حقيقة له ولا شيء يدل عليه، بل استند على أمر خفي. وإذا استند على أمر خفي ففيه مناسبة لتسميته إيش؟ سحرا، لأن السحر هو ما خفي ودق ولطف، كل ما دق وخفي ولطف في كلام العرب يقال سحر. وكذلك الطرق من السحر، لأنهم يتوصلون به إلى ما يريدون، والساحر يتوصل إلى ما يريد بهذه الأمور الخفية. والطيرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السحر لأنها مثل العيافة، مبنية على أمر لا حقيقة له، بل هو أمر خفي ليس عليه أمارة وليس عليه شيء يدل عليه. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. قال: من اقتبس شعبة من النجوم. من يعرب لنا من اقتبس؟ من هذه موقعة من الإعراب؟ ماذا؟ عمنا محمد صلاح. من اقتبس؟ من هذه؟ من هذه؟ ايش موقعها من الإعراب؟ من شرطي. واقتبس فعل الشرط، ما جواب الشرط، فعل الشرط. من اقتبس شعبة من النجوم، ها، فقد اقتبس شعبة من السحر. وين الجواب؟ ها، فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. والسحر هنا في الحديث ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال على الحوادث بأمور خفية، فسمي السحر من هذا الباب، وليس المراد السحر المعروف، يعني الذي يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، فهذا مقتبس لشعبة من شعب السحر، وليس المراد أنه أتى السحر المعروف الذي هو النفث في العقد والإضرار بالخلق، لكن تكلم في أمور لا حقيقة لها، واستدل على أمور ظاهرة بأمور إيش؟ خفية. والساحر دائما يستند فيما يفعل على أمور إيش؟ خفية. يقول لك دقيقة، وأنت ما تعلم، ولو سألته عما يفعل ما أخبرك بذلك. إذن الجامع بين أنواع السحر هو أن الساحر يفعل أشياء يستدل بها على أمور ظاهرة، وهذه الأشياء التي يستدل بها على أمور ظاهرة كلها إيش؟ خفية لا حقيقة لها. فإذا كان مثلا إنسان مريض ودعا له بعض الأخيار الصالحين وشفاه الله، وهذا فعل أشياء، يقول لك هذا من تأثيراتي ومن الأمور التي أنا فعلته، فيستدل على أمور ظاهرة بأمور إيش؟ خفية. الآن الأمور الظاهرة كون هذا النجم احمر في السماء وزادت حمرته، هذا أمر ظاهر ولا أمر خفي؟ أمر خفي، أمر ظاهر، لكن هو استدل به على أمر خفي، فقال إنه سيموت شخص في هذا الحي، قال نحن عارفين كده. ها، سحر ولا ما سحر؟ سحر. طيب، وبعضهم يستدل بالنجوم على موت فلان وفلان، أو على ولادة فلان وفلان، أو أنه سينزل بلاء، أو أنه سيحصل كذا وكذا، أو أن فلان سيقبل في الجامعة، وأن فلان سيتزوج فلانة. أصحاب الأبراج هؤلاء من جملة الكهان، والناس الآن يقول إيش برجك، إيش كذا، فيبين لك برجي كذا، يقول لك دقيقة خلاص أنت حتتزوج السنة دي، ومرة تانية يقول لك لا أنت حتمرض في السنة دي، لابد تعمل احتياطات تخرج من هذا البلد، يقول له طيب إيش المخرج، يقول لك أخرج من هذا البلد، طيب جزاك الله خير كم المبلغ، يقول لك 100,000 بس، وانت تخرج، وبعدين اذا رجعت من السفر يقول لك اصلا البلاء كان نازل مخصوص عليك، انت لما خرجت فديت نفسك وفديت الناس، والبلاء ارتفع لان الموضع الذي كان يريد ان ينزل فيه غادر الى مكان اخر، وهذا من افعال السحرة والعياذ بالله. واليوم موجود هذا هذا الموجود، والنبي صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن قد بين الله عز وجل المقاصد من هذه النجوم، قصد الله عز وجل خلق هذه النجوم لمقاصد ثلاث ولأغراض ثلاث. أولى هذه الأغراض أن الله عز وجل جعلها زينة للسماء، قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، واضح، وجعلها رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن زعم فيها أمرا رابعا غير هذه الثلاث فهو من السحرة والكهان. فهم هذا. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن الكواكب لا يستدل بها. ولذلك لما قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وانخسفت الشمس ذلك اليوم قالوا إنها خسفت لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. الله أكبر. يعلم الأمة المعتقد الصحيح ويخلص المعتقد مما ينتقد من المعتقد. ولذلك من بين العقيدة الصحيحة وبين ما ينتقد من أمور المعتقد وأوضح الأمور على وجهها فهذا على طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النسائي من طريق أبي هريرة قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه الإمام النسائي في باب الحكم في السحر. نعم. والحديث من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور. نعم. وكذلك الحديث فيه إرسال ومن وصله فقد أخطأ، ومعناه صحيح على كل حال، لأن من عقد ونفث في هذه العقد فقد سحر بلا شك، ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر شرك بالله وكفر به. وكذلك من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق أي شيء وكل إليه، تعلق ورقة، تعلق خيط، تعلق ودعة، تعلق تميمة، تعلق وتر، كل هذه الأمور التي تعلقها فإن الله يكله إليها، لأنه ما يتعلق هذه الأمور أحد إلا وهو يتوقع النفع بها أو يعلقها خشية الضرر، فيكون اعتقد في غير الله سبحانه وتعالى تأثيرا من نفع أو ضرر. ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضل. وقال في الآية الأخرى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي ينزل البلاء هو الله، والذي يرفعه هو الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشفه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا كاهن ولا غيره، إنما الذي يرفعه هو الذي أصابك به، فتتوجه إلى الله وترفع كف الضراعة إليه وتقول يا رب أنت أنزلت المرض وأنت الذي ترفعه، اللهم أنت الشافي، اللهم اشفني، أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. تدعو الله لأنك تعلم أنه لا يرفع البلاء إلا الله. أما إذا توجهت إلى غيره، فذهبت إلى الكهان أو إلى المشعوذين أو إلى الدجالين وما أكثرهم في هذه الأيام، أولا لم يخلصوك من هذا البلاء، لأن الذي يخلصك منه هو رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل هنالك إله مع الله فيدعى، أم هنالك إله مع الله فيرجى؟ ادعو الله يا عبد الله، وارفع كف الضراعة إليه وتمسكن بين يديه، واعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى إذا سألته فهو كافيك وشافيك سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو كاف من استكفى به، مجيب من دعاه، معطي من رجاه. وأن غير الله لا ينفعك ولا يضرك ولا يعطيك ولا يمنعك، اعتقد هذه العقيدة في الله، ترجو ثواب الله، تخشى عقاب الله، تكن من الفائزين الموحدين الذين يدخلون جنة ربهم يوم القيامة آمنين. وإياك، ثم إياك أن تكون من الذين تعلقت قلوبهم بالموتى وأهل القبور، أو من الذين تعلقت قلوبهم بمن يزعم أنهم أولياء وهم أكلة أموال الناس بالباطل. الرجل الصالح له علامات، من أظهر علاماته ومن أشرف خصاله أنه مستغن بالله عن غير الله. طعنوا دينك في أحشائه، في صلب عقيدته، في صلب عقيدة الإسلام، طعنوا دينك في أحشائه، أفسدوا عقائد المسلمين ولم يربطوهم برب العالمين، بل ربطوهم بهم وزعموا أنهم يقضون لهم الحاجة ويفرجون عنهم الكربة وأنهم يغيثونهم وأنهم ينبغي أن يدعونهم وهم تحت الصخور والجنادل وتحت أطباق السرى، تحت أطباق الثرى، زعموا أنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكروبات، فأفسدوا دين الله واستمالوا عباد الله إلى الشرك الوخيم والذنب العظيم بدنيا مؤثرة، بدنيا مؤثرة وحطام زائل، بدنيا مؤثرة وحطام زائل. وأبقوا الناس على الجاهلية الجهلة والشرك العظيم والذنب الجسيم، وعلقوا قلوب الناس بالصالحين وأنهم يفعلون وأنهم يفعلون ومن كراماتهم كذا وكذا وكذا، فأفسدوا الدين وأفسدوا الدنيا، وسينالهم غضب من ربهم ومقت وعذاب ونكال يوم القيامة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ولو كانوا صالحين. والرجل الصالح يعلق الناس برب العالمين أبدا، يقول لهم ليس لي شيء، ما عندي شيء، الذي عنده الخزائن ورب العالمين، اذهبوا إليه واسألوه من فضله فإنه أرحم بكم مني أنا لا أملك شيئا، لا أملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أملك لكم نفعا ولا ضرا. الذي يملك النفع والضر لكم هو رب العالمين. اذهبوا إليه واسألوه فإنه أرفق بكم مني، يعلم الناس دين الله، يربطهم برب العالمين، يأمرهم بدعائه والاستغاثة به والنذر له، ويستدل على ذلك بالقرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، قال رب العالمين في كبريائه وعظمته: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم. تتحدي من رب العالمين، قال لك اندهن، خليني أنا، هل خلقتك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وبعد ذلك تنصرف إلى غيره؟ مخلوق ضعيف تذهب إليه وتترك رب العالمين الذي خلقك وسواك فعدلك ثم أغدق عليك بالنعم؟ سبحانه وتعالى لا يعرف قدره إلا الموحدون. المشركون لا يعرفون قدر الله، والدجاجل لا يعرفون قدر الله وعظمة الله. أهل الشرك هم خصوم الرحمن في الدنيا والآخرة، وهم أتباع الشيطان يصدون عن سبيل الله، والرسل يأمرون بعبادة الله، وهؤلاء يصرفون الناس عن عبادة الله إلى عبادة القبور والتعلق بها، ويروون في ذلك القصص والمنامات والمناقب حتى ينسى الله وينسى شرعه وينصرف الناس إلى غيره. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كم صرفوا الناس عن عبادة الله، وزينوا لهم عبادة القبور باسم الصلاح وباسم الدين، طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى، ركبوا القصور وعاشوا في حبور، لكن كل ذلك سيندمون عليه والله. قال رب ارجعون لي لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وحد الله، لا أذهب إلى القبور، لا أتمسح بالقبور، لا أطوف حول القبور، لا أسأل الصالحين، لا أعتقد أنهم يقضون الحاجة ويفرجون الكربة. أتوب إلى الله من ذلك كله، توب من ذلك كله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فينادى الرب عز وجل: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: ولو ردوا ولو أعطوا فرصة أخرى لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا رب العالمين الذي يعلم الغيب ويعلم ما يصير إليه الأمر، قال: لو أعطيناهم فرصة لأشركوا بالله شركا أغلظ مما كانوا عليه من قبل. فأنتم في خير عظيم أن حباكم الله التوحيد ورزقكم إياه وبصركم به، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. احمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على هذه النعمة، أن صيرك عبدا له وحده، أن صيرك عبدا له وحده دون غيره. لا تعتقد في غير الله نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تدعو الله وحده، تستغيث بالله وحده، تنذر له وحده، تعتقد أنه هو الذي يعلم الغيب دون ما سواه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال سبحانه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في آل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم هم يمكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وغيرك يا أيها الموحد يعتقد في الرمالية أنها تعلم الغيب، الرمالي يعلم الغيب، ويعتقد غيرك أن الودعية تعلم الغيب. أي عقل هذا؟ وأي خطأ شنيع هذا؟ والرب عز وجل يتحدث في كتابه أنه لا يعلم الغيب أحد إلا هو. احمد الله واشكره على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي لا يقدر قدرها أحد. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضلة هي النميمة القالة بين الناس. نعم، هؤلاء السحرة الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم وأغراضهم الفاسدة الكاسدة سيندمون، وسيكون آخر أمرهم الصياح في عرصات القيامة: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وقوله ألا، هذه أداة استفتاح يؤتى بها للتشويق، يتشوق الإنسان إلى ما بعدها. ألا أخبرك بكذا وكذا، فتتعلق نفسك بهذا الشيء الذي سيخبرك عنه. فالمقصود منها تنبيه المخاطب وتشويقه إلى ما سيلقى عليه من العلم. قال: هل أنبئكم ما العضة، عندكم بتشديد ولا بالتسكين؟ ها، بالتسكين، ما العضة. طيب، الاستفهام أيضا هنا للتشويق، ومعنى أنبئكم يعني أخبركم، لأن النبأ هو الخبر. وجاءت هذه اللفظة على عدة أوزان، جاءت على وزن عدة كعضة، وجاءت على وزن عضة، وبهذا الوزن بمعنى القطع، وقيل تأتي بمعنى الصمت والوعد. والمراد بها هنا التفريق، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بالنميمة لأن النميمة يحصل بها من قطع الأواصر وتفريق بين الناس ما هو ظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضة، قال هي النميمة. القال بين الناس. والنميمة تقطع الأواصر، وحقيقتها نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، وده موجود الليلة وللأسف الشديد حتى بين المستقيمين. بل يجد فرح والدائرة تقرب ليك ويصير لك المودة، يقول لك فلان ده بيتكلم فيك، داك يقول له بالله ما انت رأي صاحبي خالص، دايما يجيب لي بالله، جمع لي المعلومات، الزعلانين مني والمرتاحين مني، فبجيب له الخبيرات. اولا هذا ليس من عمل الرجل، بس خلي الدين الرجال ساكت، مو من كلام الرجال، لأن هذا من شأن النساء، لأن المرأة ما نقلت كلام خشمة هذا يأكلها، واليوم تتكلم كلام جادي ما فيه إفساد ولا فيه نقل الكلام، تشعر أنها لسه ما مرتاح. تقول لك يا أخي الجلسة دي الليلة ما لك إذا مسيخ، يعني بقلبها بلسان الحال أبلغ من لسان المقال. تقول في حاجة مسيخة الليلة، شربنا جمنة وبرضو مسيخة، شربنا شاي والشغلة مسيخة، بعدنا نص ساعة زي القاعدين لنا 10 ساعة في مساخة. هنحل الجلسة كيف؟ تنقل الكلام، والله المرأة دي غايته ما مبسوطة منك، أنا ما عارف السبب، تشديك تشدها عشان هي تتطلع، لا لا وريني أنت عندك خبر، لا لا أنا ما داير لي مشاكل وما داير ليش، هي كايسة المشاكل، لكن تتظاهر بالورع، وده برضو موجود في الرجال. فوجوده في النساء شر ووجوده في الرجال أشر. قال بعض السلف والله لولا أن الله ذكر النميمة في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما نظننت أن الرجل ينم. لا هذه الناس كانوا فرسان، بس قال القرآن ما أقدر أتكلم فيه، والسنة دي كلام الله وكلام رسول حق، لكن كمل آية وكمل حديث ما ظننت أن الرجل ينم لغيره. وقال عبس بن عمران في الجاهلية قال والله إني اليوم ابن 50، عندي 50 سنة، ما ظننت أو ما أذكر أني نممت حديثا أفسد به بين القوم. هسه الناس بيستحلوا الإيقاع بين الناس، شافوا اثنين علاقتهم كويسة بعد شيتين ما بسلموا على بعض، بس ايضا من الاخطاء الواقعة ان الهجر بدل ان كان عبادة صار غرضا فاسدا، غرض النفس إشباع النفس. وكل عبادة أراد بها الإنسان الدنيا فهو مشرك ضال. كلمك النصيحة، هذه المجالس مجالس علم ينبغي أن يتربى الناس فيها على الطاعة والطهر والعفة والنقاء. شفت الموية دي؟ سلام على الموية دي. خليك زي الموية. نفس المسلم ينبغي أن تكون هكذا, حقد وكراهية وغل إشباعا لرغبة النفس. علي بن أبي طالب دار يقتل المشرك, فبصق الرجل المشرك في وجه علي قال انهض فإني أردت قتلك وأنجاك الله. نتلاقى تاني. تعجب الصحابة, عشرة صحابة ويقفوا على علي, والله إن كنت قاتله للشرك فاقتله لأذيته. دي الفتوى حقتنا. حسو كبير قاتله لشنو؟ لأنه مشرك. حسي كمان أذنب مع شنو؟ مع الشرك في كومبر. تاني بصق لك في الوجه وآذاك وانت راجل موحد, فاجتمع الشر إلى الشر. فده كان تقتل وتريح رقبتك منه. ما معقول إساءة للموحد وإساءة لرب إيش؟ لرب الموحد. لكن ديل ما زينا نحن, ما زينا خال. قال كفوا عني بعيد. المدى يزول يتكلم معي يقول لي يقتله ولا ما تقتل. قال إني كنت قاتله لأجل الله, فلما بصق في وجهي أخشى أن أقتله لحظ نفسي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هؤلاء أقوام لا يمكن أن تأتي بهم أن يتكرر بهم زمان كده. أنت شوف مواقفك كلها في حياتك, شوف حظك فيها, حظ نفسك فيها. ده منهج حياة وأدب للمسلمين عامة كلنا. فقالوا يا أبا الحسن إن كنت أفقه منا فيما فعلت. متأسفين شو نحن والله قايلين إنه الكتل أفضل. فأكبر الرجل فعل علي رضي الله عنه. المشرك ده ذاته المخاصم لرب العالمين الكلام ده ما فات منه, يتجلجل في صدره دهرا حتى شهد شهادة الحق ودخل الإسلام. تاخ ما تدخل الإسلام والناس في التوحيد والسنة بشنو؟ بحاجة تانية, بفي خصالك وبأفعالك وبكده. شيله شبطه خدت له قدامه قول لي يا عم انا شويه كده استعم. شايفك الليله فتران اشرب الشاي معاي, معليش انا كنت زعلان منك, لكن لوجه الله سبحانه وتعالى ضمه على صدرك. يشعر في اسلام الان مترجم في الافعال وفي الخصال وفي التعامل. يقول لك والله انا تاني محل ما تخش انت انا بخش, انه خلاص عين ملت فيكم في خصالكم في تصرفاتكم. سان يكون قدوة, يحمل هذا التوحيد وهذه السنة يكون قدوة, يصبر على الأذى وما يمشي بعيد. شيخ حسونة رحمه الله كان من دعاة التوحيد. واحد في مسجد الخرطوم صفعوا كف لا من الخمس أصابع ظهرت في الوش, فعمل كده شعر عينه الضربة ما وصلتها ما وصلتها. قال أنا ما شفت ذا الحنين زيك كده يعني يضرب الوش ويعمل حساب من العين. قال ما قصد عين ولا قصد الوش كله بما فيه ماله. قال له والله انت ذا الحنين خلاص ضربتك على المليان لكن العين عملت لها حساب. شكرا شكرا شكرا. الرجل ده انفجر باكي ومشي في الجامعة الكبير فات غسل وشه تاني ما رجع لكن الحلقة التانية للشيخ حسونة قعد فيها في الوش. قال له أنا ما بعرف كلامك والله ما بعرف كلامك. وقالوا لي الزول ده بيشتم الأولياء وانتر يدك كويس واديه صفعة في وشه وسويت الشيل وروني ليه لكن أنا أخذت درس بليغ وأنا الآن من رواد حلقتك وحاقعد هنا معك. معلوماتك موضوعك شنو يتشتم ولا ما بتشتم أنا كنت مأمور بالنسبة ليديل لكن من الليلة مأمور بالنسبة لي وأنا حاقعد وأشوف الأخلاق دي هل أنت تعاملت معي بها دي دار أشوف الدين الحملك على الكلام ده هل بتقول فيه ده دار أفهمه ذات ما دام طلع شخصية زي دي وتصرف زي ده معناه في كلام كثير أنا داري أشوف الكلام دي. لا من مات الشيخ حسون كان هو من الناس اللي بيحضروا درسه وبيستفيدوا منه هذه الأخلاق إذا عدمناها فلا خير فيما نحمله من العلم. صبر تؤد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. حديث البخاري كراعك فوق راسك تسمعه وتعمل به. ليس منا ليس منا. انت من الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوته من منهجه آه ايه اسمع. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي أدى الكبير حق كبير لكن مو عالم كبير لكن مو شنو مو عالم بس كبير كذا ها. من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأي إنسان إخوان لا يستجيب لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه كلام الرسول في قلبه ويزعم به ويحمل نفسه على العمل به فليشهد على نفسه أنه منافق. كلمك النصيحة ساعة ما سمعت الحديث قلت والله الموضوع ده الرسول اللهم صل عليه كيف الشغلة دي ما بنقدر عليها. قال فنادي على نفسك يقول سفيان الثوري بأنك منافق. مش كلام الرسول تصلي على النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه بعدين تعمل زي ما داير هذا من فعل المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس يقولون. نحن نريد هذه الأخلاق في طلاب العلم في الشباب المسلم في كل شرائح المجتمع المسلم وطلاب العلم أولى بذلك. ونستمع على ذلك. ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الأحنف بن قيس التميمي وكان معروفا بالجود والكرم والشجاعة قال ابن القيم رحمه الله والجود والكرم والشجاعة أخوان لا تجد أحدا كريما إلا وهو شجاع، وما تجد أحدا شجاعا إلا وتجده كريما. وكان مضرب المثل في الجود حتى إنه ليشبه بحاتم الطائي في الجاهلية. وكان حليما لا يستفزه أحد ولا يخرجه عن سكينته أحد، فإما ضاحك أو متبسم. أرسلوا إليه رجلا فقالوا: إن أغضبت الأحنف بن قيس أعطيناك من الإبل 100. مئة من الإبل مكافأة لك أن أغضبت الأحنف. فذهب إليه وجلس في مجلسه، ثم لما خلا به سبه سبا عظيما فقال: سبنا في دارنا وبين أهلينا، فلعله رأى منا ما لم يطب له خاطر. فقال: أعطوه 30 ناقة. هذه كثيرة. قال: فلما كان من الغد وذبح له شاة وقال: أفردوه بها وأطعموه إياها، فما بقي منها فكله أنتم. من غير 30 ناقة مربوطة له، دي عشوة على أعلى مستوى، شية بالليل. فلما أصبح الصباح قال: ما طاب لي مقاما عندك وما طعمته من طعامك، قد دخل علي مدخلا لا أرجو الحياة به. فكأنه يزعم أنه قد سممه. قال: وإني مقادر، فخذ هذه الأبيات مني إليك، وهي من أقذع ما قيل في الهجاء. فقال: زيدوه 30 أخرى، فإنه لو لم يعتقد فينا حلما ما فعل ذلك، فإنه إن قدح فينا فقد مدح. الكلام ما بالظاهر كده بكده، معقول نحن كرمناه يسبنا السبدة؟ لولا أنه اعتقد فينا حلما كثيرا ما قال مقالته هذا. فحقه أن يزاد له في عطيته، فأعطاه 30. فانصرف الرجل ب60 ناقة، ثم قال لهم: يا أيها الناس، والله إني قد أقذعت الرجل وسببته، وما رأيت في العرب ذو حلم مثله، وإن هذه النوقة التي أعطانيها خير لي من نوقكم التي وعدتموني بها. فأخذ أهله وسكن عند الأحنف بن قيس. فالناس كان معادن يا جماعة ده في الجاهلية قبل أن يسلم. فالإنسان يبقى طيب المعشر، حسن الخلق، ها، يعرف للتوحيد قدره. انتوا التوحيد ده عملتوا له شنو؟ انسان موحد ده، مش موحد صاحب توحيد، اكرمته بشنو؟ بس من الاكرام. غاضبك فعفوت عنه، سبك فحلمت عنه؟ عشان بعدين تقول يا رب من محبتي لدينك أني أكرمت هذا المسلم بالعفو عنه والصفح عنه ابتغاء وجهك حتى يدخلك الجنة ويحرم وجهك على النار. قدمت جلول التوحيد. ما يسلم منك أهل التوحيد وأهل السنة، وقد يسلم منك أهل الشرك والبدع. على كل حال، هذه تعليمات وتوجيهات من سلف الأمة، فمن أخذ بها فقد ظفر، ومن لم يأخذ بها فهي حجة عليه يسأل عنها في قبره. قال في حديث بقي في الباب تكلم عليه سريعا، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم، البيان هو الفصاحة والبلاغة. يقال رجل بين الكلام، يعني يفصح عما يريد بأسلوب سهل واضح لا تعقيد فيه. فالكلام الفصيح ليس هو الكلام الذي يحتاج إلى المعاجم حتى يعرف معناه، هذا كلام لا يقال الكلام بليغ. ما هو الكلام البليغ؟ الكلام الذي يفهمه كل أحد من غير أن يكون فيه تعقيد ولا تصريد، بل يكون كلام سهل وواضح. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، ولذلك كلامه مختصر ومع ذلك بين. قال الحج عرفة، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال الدين النصيحة، وقال الخراج بالضمان. حسي لو زول قلت له يقول كلام مختصر بيعقده، كتر عشان يبقى واضح ينسي بعضه بعض، اصلا وسطيه ما في. يعملوا ليك كده كتله ما بيتفهم، او سرسره وانه ولكانه ولانه وبما انه، ما تفهم حاجه. هو شنو لانه زاد، وكانه هو شنو، وبما انه، وعلشان كده، وعشان كده، وفي الحقيقة وفي الحقيقة، وما بوريك الحقيقة. ده كلام ثرثرة ساكن، أو كلام مختصر جدا معقد. ده ما كلام إيش بين. البيان قلة اللفظ مع تمام المعنى، ده الفصاحة. شيخنا الشيخ الماحي يقول إذا وصلت إلى تمام المعنى بعبارة مختصرة فهذا الكلام الذي فيه البيان. يعني النبي قال الدين النصيحة، الدين ده كله النصيحة. قال لا ضرر ولا ضرر، يعني لا توقع الضرر بنفسك ولا توقع الضرر بغيرك. ضرر يعني بنفسك، وضرار يعني بغيرك. خلى شيء ما خلش شمل. قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني إذا أنت عندك شيء أمسكته بيدك وأنت تضمن ما يترتب عليه من التلف، فالخارج من هذا الشيء الذي أمسكته بيدك هو لك مقابل الضمان الذي عليك. قلنا له واحد دي حمارة، كلم الله السميع والمجلس، حمارتك خليها معك، خليها معك، لكن لو تلفت أنت مسؤول منه. لهذا الإنسان أن ينتفع بالدابة ويكريها يؤجرها ويركب عليها مقابل ما عليه من إيش؟ من الضمان. لكن لو قال له لا خليها معاك وإذا حصل عليها قدر الله ما مسؤول منها، بعد ليس له أن ينتفع منه. لو أجر الإيجار يرجعه لشنو؟ لصاحب. هذا إذا كانت نفقتها عليه، إذا كانت نفقتها على صاحبها. أما إذا كانت نفقتها عليه فهو مقابل النفقة يركب، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. دي برضو كمان فهم تاني في موضوع مقارب لهذا. طيب المقصود من هذا إيش؟ إن من البيان للسحراء، يعني البيان له أنواع. من هذه الأنواع ها، إن من البيان لسحرة، يعني قد يتكلم الإنسان كلاما واضحا بينا مؤثرا حتى يأخذ بألباب الناس، فلا يدرون أين هم وفي أي وقت يكلمهم هذا الإنسان. والله ده حصل، سبحان الله. مرة جالسين في المسجد الحرام والشيخ بن عثيمين يتكلم على تفسير آية ونحن نستمع، ولا ندري نحن في المسجد الحرام أم في غيره، وفي مكة أم في المدينة، ونحن في السعودية أو في السودان. يعني أخذنا كده لحظات ما شعرين بإيش بالحاصل. حتى بعض الإخوان كان جالس جنبي قال لي ده نتوضى، ومشى كده على جهة القبلة بس لقى السور كده والناس تحت طايفين حتى رجع كده. يعني هو ما تخيل الاتجاه نفسه من كثرة ما هو شنو مندمج مع الكلام. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، يسحر الألباب ويأخذ بالأسماع حتى إن الرجل لا يدري أين هو. زي المسحور يقول لك أنا وين، ودي كراعي ولا يدي ها، وجابني هنا منه. فالبيان يفعل ايش ما يفعله السحر في الانسان، لكن ده السحر مباح مو السحر الثاني. نعم. الحمد لله الذي وفقنا ويسر لنا اكمال الباب. قال السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الصلاة في مسجد دفن فيه الإنسان أو كذا؟ طيب أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله. دفن المسلم في المسجد هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه كان يأمر الناس بدفنهم في الأماكن المخصوصة لدفن الموتى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن مدفونا في المسجد، إنما دفن في حجرته، وقد أجاز الفقهاء دفن الرجل في حجرته التي يسكنها إذا كان بيته واسعا لا يتضرر الورثة بالدفن. يعني زول عنده الطين والرسل، لما يقول ادفنوني في واحدة معناه صادر على أولاده الغرفة الواحدة، أصبح عندهم كم غرفة؟ غرفة واحدة. هنا الإمام النووي قال يكره أو يحرم على روايتين عن الشافعي. ده في بيتك، بيتك. قال فإذا أوصى ووافق الورثة على ذلك لهم أن يدفنوه في بيته، ولهم أن يدفنوه في موضع يصدق عليه أنه دفن في بيته. شوفوا أنه كورنا يودوا بعيد. أيوة أبوي قال أدفنوني في بيتي، ده بيتي وده بيته وده بيته وده لكن عشان ما يتضرر في النص يقول لك جيب الحيطة كده، لا الحيطة ضايقتنا، لا بالجنب وخلاص، وغرضه حصل والموضوع انتهى. لكن قال الحنابلة الأفضل أن يدفن فيه في المقابر. ليش؟ لما فيه من التضييق على الإيش؟ لا، لما فيه من التضييق على الورثة، مش السكن، السكن ما هو حق، لكن بعد ما يموته الملك ده كله بيقى لمنه الورثة، يكون ضايق بدون أي معنى. طيب، ده السؤال الأول. السؤال الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كذب المنجمون ولو صدق؟ حديث صحيح، وإذا كان صحيحا فما هو شرح؟ ما في كلام زيد وزاته، يعني الرسول لا يمكن أن يقول هذا. وأنا يذكرني الحديث ده بحديث ثاني افتروها على النبي صلى الله عليه وسلم، الودعية تقول النبي قال: لا تصدقوا لا تكذبوا، لا تصدقوا. معقول الرسول يقول كذب؟ والزول زول عادي سائد وعقله ضعيف ما يقول، يا إما صدقوا يا إما شنو، لكن لا تصدقوا لا تكذبوا. هي بتعمل بابين بإجاية عشان تمرق بالباب ليه، إذا طلع الكلام ما صح تقول لك الرسول ما قال لا تصدقوا، وإذا طلع صح يقول لك الرسول ما قال ما تكذبوا. تكون فاتحة شنو، فاتحة بابين، يعني أي باب تطلع منه. الناس دايرين لهم تعليم يا إخوان، لكن بالأسلوب الطيب، دايرين حاجة كده خفيفة. مرة قالوا مرة والداعية ترمي الودع ليه للمرة الثانية، فهي بترمي كده بتشوف انه الودع ما ورى ما كشف، تشيل تاني الودع، تشيله تاني تشيله. بعض مشايخنا قال الكلام ده بتسوي ليه؟ عشان تخدر الزبونة دي، لما تعمل كده وتقول لها هذاك راجلك جاي من السعودية وداك جاي، تقول المسألة دي فيها نوع من الاستهبال ونوع من ايه عدم الحقيقة. ليه؟ لأنه ممكن يكشف طوالي كده، فتوريها أنه المسألة دي عملية ديناميكية وعملية كده لطيفة وفيها فنون وفيها قواعد وضوابط، فتتقل بالموضوع ده. يقول ما ورانا، الله يستر إن شاء الله. ما قالوا الليلة ما بيورينا، وما هو يوريها ولا أي حد، كل كلام كذب ساخن. قال: ما حكم الصلاة عندما خلاص مر علينا؟ سؤال آخر: ما علاقة حديث ألا أنبئكم، لأنه نوع من أنواع السحر، النميمة فيها تفريق صح؟ يعني لو إنسان شال كلام من إنسان ونقلوا لإنسان آخر على وجه الإفساد بينهم، فرق بينهم ولا لا؟ والسحر فيه تفريق ولا لا؟ بنص القرآن: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء. السلام عليكم إذا تفل، إذا نقل العلم خطأ عن عالم إلى عالم آخر، فهل هذا من النميمة؟ إخوان، الإنسان إذا سأل عالم يثق به في علمه ودينه فليس من آداب الفتية أن ينتقل إلى شخص آخر. ها، انتبهت للكلمة دي؟ يعني مثلا أنت تسأل العالم ده، هي اثنين مختلفين دار تصلح بيناتهم، لا بأس أن تقول كلام غير واقع من باب الإصلاح. تقول: والله يا حاج محمد، حد ما أجلس عند الرجل يذكرك بخير، يثني عليك، وما أثني عليه وشتمه كده، وتجيب داك برضو تقول له فلان ده يذكرك بخير وبيحبك وانا كلمني عنك اشياء كثيره انا ما عارفه عنك ذات. فداك يقول لك معقول يا سلام, وده يقول لك يا سلام, فالمسافه تبقى قريبه بيناتهم ويحصل. عشان كده النبي قال ما كذب من اصلح بين الناس, وقال ليس الكذاب الذي يقول خيرا او ينمي خيرا. فالانسان ماجور في هذا. انا اقول سؤال, بعض طلاب العلم يسال هذا العالم يكتب فتوته بعدين يمشي ده يكتب كلامه بعدين يمشي ده يكتب كلامه, فيجيب اربع اقوال في شنو في المساله ويعمل بها ضجيج وعجيج وفتنه, هذا ليس مرضيا وليس مشروعا ابدا. استفتيت من تثق به في علمي وديني خلاص, وليس ان تجعل يعني استفتاك لهذا وهذا من باب ايش اظهار ان هذا العالم يعارض هذا العالم وان قول هذا العالم على خلاف هذا العالم وان هذا يقول بخلاف قول هذا. فيقول لك يا اخي احنا ما نعرف نعمل ايه, واحد قال حرام واحد قال مكروه واحد قال جائز, هم ذات العلماء مختلفين وما كويسين مع بعض ونيتهم في بعض ما كويس. دي كلها اضافات منه, وكان الواجب عليه ان يتحرى الصواب, فما وافق الدليل اخذ به, وليس له ان يطوف على العلماء لاجل الترخص وطلب الرخصه عشان لو لقى قول ساهل ياخذ به. يقول لك ده شدد علينا وده قال مكروه وده قال جائز, نحن مع الزول شنو قال جائز. ونكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.